الزماني توحدا يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار. الله طيب. يا أيها المختار الله الله من خير الورى من خير الورى أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد لمدحه ماذا قول سيدي لمدحه ماذا قول لمدحه لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمد ذو رأفة الله الله صلى الله عليه وسلم ذو رأفة بالمؤمنين الله الله ذو رأفة بالمسلمين ورحمة القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام يا نجم الهدى حجة لي الشهر.